قال الشيخ رحمه الله: ما الدليل على أن شهادة أن لا إله إلا الله الأصل الأول أو الركن الأول من أركان الإسلام؟ هذه الأركان يقال لها أصول الإسلام وأركان الإسلام، ما الدليل على ذلك؟ دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا وأولو العلم شهدوا، أولو العلم من الإنس والجن، قائما بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه الشهادة الله شهد لنفسه وشهدت له ملائكته وشهد أولو العلم من المؤمنين من مؤمني الإنس والجن. بهذا يكون العبد مؤمنا بهذه الشهادة، يجب أن يشهد هذه الشهادة، يشهد هذه الشهادة عارفا بمعناها وعاملا بمقتضاها، وإلا فمجرد الشهادة النطق بالشهادة قد يحرم المال والدم بمجرد النطق، لكن لا يكون مؤمنا كاملا إلا إذا انقاد لها وعمل بمقتضاها. بمعنى لو أن يهوديا أو نصرانيا أو علمانيا أو مجوسيا من أنواع الكفار قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجب علينا الكف، لا نقتله ولا نأخذ ماله، نتركه فينظر ليعلم هل قال ذلك تقية أو قال ذلك صادقا من قلبي. مثلا إذا جاوبت الصلاة نختبر هل يبادر إلى الصلاة يسأل عن الطهارة فنراه راغبا في الصلاة في العبادة، دليل على أنه صادق فيما قال، فنعده من المسلمين. فإذا رأيناه يتهرب انتبهوا لهذه المسألة، لأن الكفار بينكم اليوم كثيرا ما يدخلون في الإسلام، وكثر دخول في الإسلام خصوصا في بعض المؤسسات كدار الإفتاء، ينبغي أن نعرف موقفنا منهم وموقفهم منا. من قال ذلك تقية وعرفنا بالعلامات كأن رأيناه يتهرب من الصلاة ومن الالتزام، يريد أن يعيش بيننا بهذه الكلمة الجوفاء، يعتبر مرتدا إذا رأيناه يقف هذا الموقف فلا يقبل إسلامه. لكن في أول الأمر وجب الكف، كف عنه وعدم التعرض لدمه وماله، فإذا وجد منه الإعراض بعد ذلك وتبين أنه قال ذلك تقية يعامل معاملة المرتد، وإلا فهو مسلم يعلم حتى يزداد إيمانا بالصلاة وغير ذلك من أركان الإسلام، ونتابعه بالتعليم والمراقبة والتربية، وهذا واجبنا. ولا يكفي مجرد أن نلقنه شهادة أن لا إله إلا الله ثم نطلقه له، ينبغي أن نراعيه كما يفعلونهم عندما ينصروا المسلمين في كثير من الأقطار، يتابعونه فيكرمونه فيرغبونه في دينهم الباطل حتى يكون مثلهم كافرا كارها للإسلام وأهل الإسلام. فيجب طالما امتحن الله امتحننا وابتلانا بوجود هؤلاء بيننا، لأنه في موقف الامتحان يجب أن نحاول أن نكسب هؤلاء إلى الإسلام لنبرئ ذمتنا لأننا مسؤولون. هذا دليل، دليل الشهادة. ثم قال الشيخ: ومعناها، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وحده، وفي نسخة لا معبود حق إلا الله وحده، المعنى واحد، لا معبود بحق إلا الله وحده. المعبودون بغير الحق كثيرون، عبدت الملائكة، عبد عيسى عليه السلام، وعبدت أمه، وعبد الصالحون ولا يزالون يعبدون إلى اليوم. الصالحون أو الذين يظن فيهم الصلاح لا يزالون يعبدون، فعبادتهم باطلة. من رضي لعبادة نفسه ومكن للناس ليعبد أو دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا طاغوت من رؤساء الطواغيت. أما إذا عبد الصالح وهو لا يدري أو لا يرضى لا تضره هذه العبادة، إنما تضر العابد فطاغوته هنا الشيطان الذي زين له عبادة الرجل الصالح. والرجل الصالح ليس بطاغوت لأنه لم يدعو إلى عبادة نفسه ولم يرضى، هكذا يجب أن نفهم. لأنه يوجد الآن بعض الصالحين كالشيخ عبد القادر الجيلاني الحنبلي البغدادي السلفي يعبد الآن بواسطة ضريحه، لا تضره هذه العبادة، كما لا تضر عيسى عليه السلام عبادة النصارى له. وأما ما يعرف اليوم بضريح الحسين بالقاهرة، هذا ضريح فارغ ليس هناك رأس الحسين، وعلى كل عبادتهم لا تضر الحسين، فرأسه عندنا في البقيع عند قبر الحسن، هكذا أثبت التاريخ الصحيح أنه عندما قتل أخذ والي بغداد رأسه فطلب رأسه وجعل بين يديه وتشفى منه، وسوف يحاسب الله بما يستحق. ثم بعث برأسه ورحل جميع آل البيت إلى المدينة، ورحل رأسه معهم، فدفن رأسه في البقيع بجوار قبر الحسن. إذن رأسه والحسن كلاهما عند قبر أمهما رضي الله عنهم جميعا. هذه قضية تاريخية مهمة حققها شيخ الإسلام نقلا من كبار علماء القاهرة المعاصرين كالدمياطي ومن دقيق العيد، انتبهوا لتعلموا من باب الواقع، ولتعلموا بأن ذلك الضريح الذي يطاف به طواف الكعبة وتقدم أموال هائلة في المواسم تكون دخلا لوزارة الأوقاف عندهم فارغ جدا ليس تحته شيء. لا معبود بحق إلا الله وحده، وكل من عبد وما عبد من دون الله تعالى فعبادتها باطلة. قال الشيخ رحمه الله: لا إله نافيا. معنى هذه الجملة الشيخ لا يزال يخاطب طالب العلم، أي تقول لا إله حال كونك نافيا جميع ما يعبد من دون الله. المؤلف يخاطب طالب العلم الذي يعلمه: لا إله نافيا حال، وصاحب الحال محذوف، التقدير هكذا: تقول لا إله حال كونك نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا أي حال كونك مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته بجميع أنواعها. وذكر بعض الأنواع تقدم، كما أنه ليس له شريك في ملكه، في خلقه، في تدبير شؤون عباده، كذلك يجب ألا يكون له شريك في العبادة. وتفسيرها الذي يوضحها، ومن يفسر لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله إلى آخره، تفسير لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية خطأ، وتوحيد الربوبية وحده لا يجدي ولا ينفع، لا يحرم مالا ولا دما، ولا ينفع عبدا عند الله ما لم يضف إليه توحيده في العبادة. وإلا فكفار قريش الذين استحل النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وجاهد فيهم وقاتلهم يشهدون بأن الله خالق السماوات والأرض ومدبر الأمر من ومدبر الأمور من السماء إلى الأرض. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل لم يجهل توحيد الربوبية، ولكنه عاند في توحيد العبادة لئلا يفقد منصبه وشعبيته ومكانته بين أمته وشعبه، عنادا منه وهو أمثاله. فهو كافر بالإجماع، كذلك كل من يعاند في توحيد العبادة مقرا بتوحيد الربوبية ليس بمسلم. إذن لابد من الجمع بين التوحيدين، بين النوعين. قال الشيخ رحمه الله: وتفسيرها، تفسير لا إله إلا الله الذي يوضحها من كتاب الله بعد أن عرفنا معنى لا إله إلا الله من حيث اللغة والإعراب، التفسير الذي يوضح من القرآن قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا يساوي لا إله إلا الذي فطرني، بمعنى إلا الله. هكذا تفسر الآية لا إله إلا الله، البراءة ثم الإثبات العبادة لله. لا إله إلا الله مشتملة على النفي والإثبات، وإن شئت على الكفر والإيمان. لا بد من الكفر بما يعبد من دون الله والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذه الآية أدق في تفسير لا إله إلا الله حتى من حيث الأسلوب والتفسير. فمن يكفر بالطاغوت يساوي لا إله، ويؤمن بالله يساوي إلا الله. هكذا يفسر القرآن لا إله إلا الله: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعل إبراهيم هذه الكلمة باقية في عقبه، في ذريته، بما في ذلك نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لعلهم يرجعون إليها. دعا إبراهيم أن تبقى هذه الكلمة في عقبه. وقوله من تفاسير أو من الآيات التي تفسر لا إله إلا الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، التي قبلها تماما. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وآية سورة البقرة أدق من الآيتين هاتين، وكلها في تفسير لا إله إلا الله، لكن تلك حتى من حيث الترتيب كأنها لا إله إلا الله تماما. فمن يكفر لا إله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. احفظوا هذه الآيات وفسروا هذه الكلمة بالقرآن وبينوا للناس هذا المعنى عندما تدعون الناس إلى الله. هذا الكتيب يكفي في باب الدعوة إلى الله لمن فهم وأتقن. عليك أن تراجع هذه الرسالة عندما تدعو هؤلاء المسيحيين الموجودين بينكم، راجع هذا الكتاب وافهم هذا الأسلوب وادعوهم إلى الله بهذه الطريقة، وفسر لهم لا إله إلا الله بهذا التفسير. يجب أن نكون عمليين، ما نكون مجرد أننا نتعلم نحفظ وندرس ونمشي، لا، عمل، لأنكم أمام أناس بحاجة إلى الإسلام، حاجة ماسة وراغبون. ينبغي أن نلاحظ هذه المسؤولية. نعم. ودليل ودليل شهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى. قد لا يفكر الإنسان بأنه يطالب بالدليل، ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ يقول: طالما قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كفى، ليس بكاف، لا بد من دليل. حتى عندما يسأل العبد في قبره: من ربك وما دينك وما نبيك؟ بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا قال نبي محمد رسول الله لا يكتفى بهذا، يسأل السؤال الآتي: بما عرف؟ ويكون الدليل هو ما أشار إليه شيخنا، يقول: تلوت كتاب الله أو قرأت كتاب الله فعرفته. إذا لا يعرف رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا بالقرآن. محمد رسول الله والذين معه، من هنا تعرف. وما محمد إلا رسول، من هنا تعرف. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. انظروا إلى هذه الصفات العظيمة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي تلاوة رسول من أنفسكم، من أشرفكم وأفضلكم، عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه عنتكم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإيصال الخير إليكم، حريص لأن تدخلوا الجنة بالإيمان به والعمل الصالح، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف الرحيم صفتان من صفات الرب، واسمان من أسماء الرب. الله وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات، بالرأفة والرحمة. الذي يجب أن نفهم: ليست رحمة الله كرحمة النبي، ولا رأفته سبحانه كرأفة النبي. بمعنى، إذا حصل الاشتراك بين الله وبين بعض عباد الله في الاسم والصفة، إنما الاشتراك اشتراك في اللفظ والمعنى العام، اشتراك في اللفظ وفي المعنى العام لا في الحقيقة. أي يحصل الاشتراك في المعنى العام المطلق، ويسمى المطلق الكلي. ويبقى هذا المطلق الكلي والمعنى العام غير مضاف إلى الله وغير مضاف إلى أحد من عباد الله. والمطلق الكلي لا وجود له إلا في الذهن، بمعنى الرحمة القائمة وحدها هكذا، والعلم القائم والسمع القائم بنفسه ليس بقائم لا بالخالق ولا بالمخلوق، لا وجود له إلا في الدين، تتصوره تصورا لكن كونه موجودا بالفعل إلا بالإضافة. رحمة الله، علم الله، سمع الله، بصر الله، هذه الإضافة تسمى إضافة تخصيص. بعد إضافة سمع الله إلى الله وبصر الله إلى الله وعلم الله إلى الله ورحمة الله إلى الله لا اشتراك، لا أحد يشارك الله في سمعه، في حقيقة سمعه، في حقيقة بصره، في حقيقة رحمته، وهكذا سير الصفات. كذلك فالرب سبحانه وتعالى ينزه أن يشارك العبد في خصائص صفات العبد، سمع العبد وبصر العبد ايش من خصائصها؟ سمع مهدد، علم مهدد مخلوق، علم غير محيط بجميع المعلومات، علم وجد بعد ان لم يكن، علم يطرأ عليه النسيان والغفلة والذهول، علم يذهب في النهاية. الله منزه أن يشارك العبد في خصائص صفات العبد هذه. إذن الاشتراك فيما إذن؟ في المعنى العام، في المطلق الكلي، قبل أن تضاف صفات الله إلى الله وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. هذا يسمى المطلق الكلي والمعنى العام، خذ قاعدة، والاشتراك في هذا القدر لا بد منه. بهذا الاشتراك نفرق بين الصفات، للسمع معنا وللبصر معنا وللعلم معنا وهكذا. لا. بعد إضافة صفات الله إلى الله لا يشارك الله أحد في حقائق وخصائص صفاته سبحانه وتعالى. هكذا بالاختصار، والموضوع هذا مهم يخص طلاب العلم. قال الشيخ رحمه الله: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر. قال: ما شهدت له بأنه رسول الله يجب أن تطيعه فيما أمر، لأنه رسول، إنما أمرك بأمر من أرسله وهو الله، لأن الأمر ليس من عندي، من عند الله، لأنه رسول لا يشرع من عندي ولكن من عند الله، لا يأمر ولا ينهى من عند نفسه بهوى ولكن من عند الله، لأنه لا ينطق عن الهوى. إذن طالما شهدت له بأنه رسول يجب أن تطيعه فيما أمر. الطاعة المطلقة كما قلنا، ولو لم يرد ما أمر به في كتاب الله، ولو لم يرد ما نهى عنه في كتاب الله، جاءت أوامر ونواهي في السنة غير موجودة في الكتاب. نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام من أكل لحم الحمر الأهلية في خيبر، وجب الانتهاء وانتهى المسلمون وحرمت هذه اللحوم إلى يومنا هذا بتحريم من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذكرها في القرآن. حرم الله الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها. هذان الحكمان لا وجود لهما في الكتاب، جاء في السنة. لك أن تقول: كيف يكون هذا الحكم غير موجود في كتاب الله وكتاب الله تبيان لكل شيء، بين كل شيء؟ الجواب: الذي في كتاب الله والذي في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كلاهما من عند الله. أي الله سبحانه وتعالى حكمة منه ينزل بعض الأحكام في الكتاب الذي يتلى، وبعض الأحكام في في الوحي الذي لا يتلى وهو السنة، الذي حرم وحلل وشرع في الحقيقة هو الله، ولكن أذن لرسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر وينهى، وأمر العباد بطاعته. يرجع الأمر كله إلى الله. إذن الكل من عند الله تعالى، ليس في ذلك النيل من كتاب الله، إذ الكل وحي. الأمر والنهي مصدرهما الوحي. الوحي وحيان، وحي يتلى ويتعبد بتلاوته هو القرآن، وحي لا يتلى ولا يتعبد بتلاوته ولكن يعمل به السنة. الكل من عند الله. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أخبارا كثيرة وغريبة على الناس. أخبر عن الغيب الماضي، عن الأمم الماضية كيف موقفها من أنبيائهم وما جرى من تلك الأمم ومن الأنبياء وإيذاء الأنبياء وقتل بعض الأنبياء. هذا يسمى الغيب الماضي، بالنسبة لنا غيب. وأخبر عن الغيب المستقبل الذي وقع بعد زمنه عليه الصلاة والسلام، منه ما وقع ومنه ما هو واقع اليوم ومنه ما سيقع. أمارات الساعة، علامات الساعة، يجب أن يصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ذلك، لأنك شهدت له بأنه رسول. الرسول يطاع ولا يكذب. واجتناب ما نهى عنه وزجر. اجتناب ما نهى عنه حكمه فالتصديق فيما أخبر. إذا نهى عن شيء كما مثلنا بالحمر الأهلية مثلا، يجب أن ينتهى عن ذلك، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه نقطة مهمة، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، بما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. من ادعى أنه في إمكانه أن يستغني عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ويصل إلى الله بغير طريق رسول الله، ادعى ذلك لنفسه أو لشيخه، يرتد عن الإسلام. كالذين يدعون أن كبار الأولياء في زعمهم والأقطاب قد يصلون إلى درجة أنهم يتركون هذه الشريعة، يزعمون أن هناك حقيقة غير الشريعة وهناك باطن غير الظاهر، وأن ذلك علم مختص يؤخذ من عند الله مباشرة. قد ينظر الولي هكذا في اللوح المحفوظ ويأخذ الأحكام، يحرم ويحلل ويخبر. والدراوشة من المريدين والخلفاء يصدقون. الشيخ ينظر في اللوح المحفوظ، يحلل ويحرم فيخبر، لأنه وصل. الواصل إلى الله في زعمهم والعارف بالله يستغني عن الشريعة. الشريعة عبارة عن تنظيمات مرحلية يتجاوزها الصالحون العارفون الواصلون إلى الله. إذا أردنا أن نعبر بالتعبير الإسلامي، الواصلون المارقون عن الإسلام، ليس بواصل، مارق، لأنه خالف دين الله الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لشبابنا، كما أقول دائما، الذين نشأوا في الخير ولم يعرفوا الشر، هذا يعتبر عندهم أساطير الأولين، لكن أمور واقعة. كتب لابن عربي الطائي الآن بدأت تنتشر، فصوص الحكم والفتوحات المكية لابن عربي المنكر، لابن العربي، طلاب العلم يفرقون بين ابن العربي وبين ابن عربي. ابن العربي المعرف عالم سني مالكي محدد معروف، أما ابن عربي المنكر فهو النكرة هو المنكر الذي يقول فيه شيخ الإسلام جاء من الكفر بما لم يعرفه كفار قريش. كفار قريش يعترفون بوجود الله الحقيقي وأنه الخالق، لكن في دين ابن عربي اتحد الخالق مع المخلوق فصار الكون كله حقيقة واحدة. فيقول وما نظرت عيني إلى غير وجهه ولا سمعت أذني خلاف كلامه. كل ما يراه ابن عربي أمامه من الجدار والإنسان والحيوان هو الله، وكل كلام يسمعه فهو كلام الله، لأن الله دخل في العالم واختلط واتحد مع كل شيء. فيقول ليس في الجبة إلا الله، يجلس بين أصحابه فيقول لهم ليس في الجبة إلا الله، الذي في داخل القميص داخل الثوب هو الله، هو ابن عربي وهو الله، وهكذا جميع المخلوقات. هذا كفر لا مثيل له بين الكفار السابقين، بمعنى من يصل إلى هذه الدرجة واستغنى عن دين الله الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه وصل إلى الله وسقطت عنه التكاليف. هذا الذي قتل في السودان محمد طه، لي عليه رد بمحاضرة عنوانها المحاضرة الدفاعية عن السنة المحمدية. وصل إلى هذه الدرجة، زعم أنه سقطت عنه جميع التكاليف، يأمر أصحابه بالصلاة وهو لا يصلي، وزعم أن لرسول الله عليه الصلاة والسلام رسالتان اثنتان، الرسالة الأولى بلغها، الرسالة الثانية تركها ليبلغها محمد طه في السودان. فأخيرا حكم عليه بالردة فقتل، وهذا من محاسن النمير، قتل ثم انتهى. وجاءت الدكتور الترابي بمثل فكرته تماما، وإن كان الأسلوب يختلف، لذلك يجب أن تعرفوا كما يقولون فقه الواقع في هذا الباب. وبعد، يقول الشيخ رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد معا قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا دليل التوحيد، مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، هذا دليل الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قد تقرأ في كتب مطولة من كتب الفقه لا تجد هذا الأسلوب، يسردون الأحكام سردا قبل أن يقولوا قال الله وقال رسول الله، ينتهي الكتاب، كتاب ضخم مجلد من أول إلى آخر، لا تجد فيه آية أو حديث. هذا هكذا قال الأصحاب، هذا المشهور، هذا هو المذهب إلى آخر. لذلك هذا الكتيب كتيب عظيم جدا، يجب أن تتعودوا هذا الأسلوب في عملكم في كتاباتكم، ذكر الأدلة. فلنكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

هذا معناه إن الإسلام والإيمان متلازمان ومتداخلان، وهذه الكلمة مما يدل على عظمها أنها ركن من أركان الإسلام، وأنها أعلى شعبة من شعب الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث مما استدل به أهل السنة والجماعة على أن الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان التصديق، تصديق بالقلب وعمل بالجوارح وقول باللسان، وهو أقوى حجة جمهور أهل السنة والجماعة بخلاف ما يذكر أو ما هو معروف عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه على أن الإيمان إما مجرد التصديق فقط أو التصديق والقول معا، وأن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان، وهذا يسمى إرجاء، وهو إرجاء الفقهاء. إرجاء الفقهاء أخف من إرجاء علماء الكلام وأهل الكلام. إرجاء أهل الكلام يعتبر الأعمال فلا شيء، أي لا يقيمون وزنا للأعمال، يزعمون بأن الإيمان مجرد التصديق بالقلب، حتى لا يشترطون النطق بالشهادتين. فرق بين هذا الإرجاء الذي هو كفر بالإسلام وبين الإرجاء المعروف عن الإمام أبي حنيفة، وهو إرجاء الفقهاء، يعرف بإرجاء الفقهاء، وهو تأخير الأعمال من الدخول في مسمى الإيمان، مع اعتبار أن الإيمان شرط لازم للإيمان، أن الأعمال شرط لازم للإيمان، أي لم يهدروا الأعمال كما أهدر علماء الكلام. لذلك أبو حنيفة لا يخرج بهذا من كونه من أهل السنة والجماعة، لكنه قول مخالف لجمهورهم، جمهور أهل السنة والجماعة، لا يقال هو قول مخالف لأهل السنة والجماعة مطلقا، ولكن يقال قول مخالف لجمهورهم وهو منهم، لكنه خالف خلافا، نرجو أن يكون خلافا شكليا وصوريا، حيث أنه لم يهدر الأعمال واعتبر الأعمال واعتبرها لازمة، فيقولون إن الإيمان شرط وليس بشطر. الإيمان عندهم شرط للإيمان وليس بشطر، أي ليس جزءا من الإيمان، وهذا الذي عليه الأشاعرة والماتريدية كلهم، لا يعتبرون الأعمال جزءا أو داخلا في مسمى الإيمان، وهذا الخلاف لا يضر الإمام أبي حنيفة بإيمانه، وإن كان يعتبر قولا مخالفا لجمهور أهل السنة والجماعة. فليفهم لأن المقام هذا مهم جدا. إماطة الأذى عمل من أعمال الجوارح، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق جزءا أو شعبة من شعب الإيمان، وجعل الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء عمل القلب، إذن القول باللسان والعمل بالجوارح والاعتقاد بالقلب وعمل القلوب كلها من الإيمان. الحياء والخشية وتعظيم الله تعالى، كذلك القول ليس مجرد قول لا إله إلا الله فقط، تلاوة القرآن وذكر الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، كل ذلك من شعب الإيمان. بين الشعبة، بين أدنى الشعبة إماطة الأذى عن الطريق، وبين أعلى الشعبة لا إله إلا الله، شعب كثيرة جدا متفاوتة. ومن شبه أصحاب الإمام أبي حنيفة، لو قلنا إلا إن الإيمان يتألف من عناصر كثيرة وليس عنصرا واحدا، يلزم من زوال عنصر واحد زوال الإيمان، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه العناصر متفاوتة، جعل قول لا إله إلا الله أعلى، هذه الشعبة هي التي يزول الإيمان بزوالها، يرحمك الله، وجعل إماطة الأذى عن الطريق أدنى شعبة من شعب الإيمان. بزوال هذه الشعبة لا يزول الإيمان، ولكن يضعف. أي من في قلبه رحمة وشفقة على الناس وأماط الأذى عن الطريق إيمانه أقوى من ذلك الذي لا يبالي ولا يهتم بشؤون المسلمين ولا يميط الأذى عن الطريق، إيمانه أضعف من إيمان من يزيل الأذى عن الطريق. هذا معنى التفاوت بين الإيمان. بين إيمان الناس أو بين الشعبة الأولى وأدنى الشعب، وما بين ذلك ليس هناك شيء يخرج المؤمن تركه عن الإيمان إلا ما تعلمون من الخلاف في ترك الصلاة. ترك الصلاة مجرد الترك بدون جحود، يختلف أهل العلم هل هو كفر عملي أو كفر يخرج عن الملة. ما عدا ذلك جميع الشعب تركها لا يؤدي إلى الكفر ما لم يجحد وينكر إلا الشعبة الأولى. فأركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. لسنا بحاجة إلى شرح هذه المفردات، ولكن بالنسبة للإيمان بالقدر خيره وشره الإيمان بالقدر ينبغي أن يكون إيمانا إجماليا ليس فيه خوض بسر القدر. يكفي للإيمان بالقدر أن يعلم العبد أن ما أصابه في علم الله لا يخطئه، وما أخطأه في علم الله لا يصيبه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا المقدار يكفي بالنسبة للإيمان بالقدر دون الخوض في سر القدر. الخوض في سر القدر خطر على إيمان المرء ومزلة للأقدام، أي من يبحث لما فعل الله كذا، لما خلق ولما رزق ولما أشقى ولما أسعد ولما أفقر ولما أغنى إلى آخره. لماذا هذا التفاوت بين العباد في أرزاقهم في أعمارهم في أشياء كثيرة؟ من يبحث في هذا قد يخرج من الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر نظام التوحيد. من لم يؤمن بالقضاء والقدر على الوجه المطلوب لا توحيد له، توحيده لا يثبت. لذلك موضوع الإيمان بالقضاء والقدر مهم جدا، وينبغي الرجوع في هذا إلى كتاب شفاء العليل للعلامة ابن القيم والمجلد المختص في مجموع فتاوي لشيخ الإسلام، مجلد خاص بالقضاء والقدر. هذان من أهم المراجع في باب القضاء والقدر. والدليل على هذه الأركان الست قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء خلق بقدر، بمعنى علم الله كل شيء قبل أن يخلق، وكتب في كتاب عنده، وشاء ذلك بالمشيئة العامة ونفذ ذلك. هذا التنفيذ على الأصح يسمى قضاء. التقدير الأزلي ذلك هو القدر. قدر وقضاء. القدر له مراتب: علم وكتابة ومشيئة وتنفيذ. كل شيء نفذه الله وقضاه في هذا الكون في ضوء التقدير السابق. ودعوى بعض الملحدين بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها إلحاد محض، والقول بأنه لا يعلم الجزئيات ولكن يعلم الكليات إلحاد، وأي إلحاد؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف لا يعلم وهو الذي خلق؟ فمعرفة مراتب القدر مهم جدا من الكتب التي أشرنا إليها وغيرها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة الإحسان. كما قلنا الإحسان أضيق من المرتبتين السابقتين. الإحسان من حيث المعنى معناه أوسع. الإحسان يشمل العمل الذي بين العبد وبين ربه، أن يحسن في عمله ويتقن، ويشمل الإحسان إلى خلقه. بهذا يكون معناه أوسع. لكن بالنسبة لأهله أهل الإحسان وهو أضيق، لأن أهل الإحسان كما عرف النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه إنه يراك. وهذا معنى المعية الخاصة. لذلك استدل المؤلف على الإحسان بقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه المعية معية المحسنين، ومعية المتقين معية خاصة زائدة على العلم والسمع والبصر والتدبير. التوفيق أن يوفقهم ويسددهم إلى مرضاته، زيادة على مجرد العلم. المعية العامة تشمل جميع خلقه، إن الله مع جميع الخلق أي بعلمه، لا يخفى عليه شيء من أمرهم. ثم هو مع المتقين ومع المحسنين، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، وليس معنى ذلك كان معهما بذاته، ولكن كان معهما بعلمه وتأييده ونصره. هذه المعية تسمى المعية الخاصة. مفهوم المعية الخاصة هو الإحسان، أن يدرك العبد بأن الله يراه ويسمعه وهو معه ويراقبه ويعمل تحت هذا الفهم، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي هو معك يراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم منك كل شيء، إنه هو السميع العليم. وقوله: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي نحن معكم. وقوله تعالى: كنا بضمير الجمع، كقوله تعالى: إنا أنزلنا. هذا الضمير يقال له ضمير العظمة، لا يدل على الكثرة بل يدل على التعظيم. الله سبحانه وتعالى يخبر عن نفسه بضمير الإفراد أحيانا وبضمير الجمع أحيانا، ولا يخبر عن نفسه بضمير التثنية أبدا، لأن التثنية تدل على العدد المعين، وضمير الجمع ليس نصا في العدد، ولكن قد يكون للعدد وقد يكون للتعظيم. إنا نحن نزلنا، هذه الضمائر كلها يقال لها ضمير العظمة، كذلك هنا كنا. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، بعد أن تشكل بشكل رجل، وإلا الملائكة لا أحد يراهم على هيئتهم التي خلقوا عليها، ولم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل على هيئته إلا مرتين، مرة عند سدرة المنتهى ومرة في غار حراء. شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، كأنه خرج من بينهم، لم يأتي من بعيد ولا يعرفه منا أحد، هذا وجه الغرابة، لا يرى عليه أثر السفر حتى يقال إنه جاء من بعيد ولا يعرفه منا أحد، مع ذلك حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه هكذا، ليس على فخذي النبي عليه الصلاة والسلام كما قد يظن بعض الناس، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ومثل هذا السؤال سؤال يثير به المعلم انتباه المتعلم، كثيرا ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ليس الغرض ليجيب الطالب المسؤول، ولكن ليثير انتباهه. كذلك جبرائيل عندما يقول: يا محمد أخبرني عن الإسلام، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، لكن ليس الغرض هو هذا الخبر، ولكن الغرض أن يثير انتباهه وانتباه الحاضرين، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخاطب جبرائيل كأن جبرائيل هو تلميذ، والمقصود الحضور، فقال صدق، فعجبنا له يسأله ويصدقه. وهذا دليل أنه لا يريد بنفسه أن يتعلم، لكن يريد أن يعلم غيره. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ترضى كل ما قدره الله وقضاه، أن ترضى وتسلم ولا تسخط ولا تشكو. لا تشكو الرب سبحانه وتعالى إلى عباده أنه حصل علي كذا وكذا، الشكوى إلى الله وحده. لا تنزل حاجتك وشكواك إلا بالله سبحانه. هذا من الإيمان بالقضاء والقدر. قال صدق، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان الذي تقدم ذكره. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى تقوم الساعة، ولا يعلم أحد، لا جبرائيل ولا محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال ما المسؤول عنها، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، بأعلم من السائل الجبرائيل، كلاهما لا يعلمان. قال فأخبرني عن إماراتها، هي إمارة أو أمارة؟ عن إماراتها، عن علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. جملة أن تلد الأمة ربتها أو ربها، يختلف أهل العلم في تفسير هذه الجملة، ويقول بعضهم كناية، من أن كناية عن انتشار وفشو العقوق بين الناس، بحيث يستعمل الولد والدته ووالدته ووالده معاملة الأمة، يستخدم أمه ووالده في الخدمة وفي غلظة القول، حتى تصبح والدته عنده كأنها أمة. يقولون هذا كناية عن فشو العقوق بين الناس، بحيث تعامل الوالدة بمعاملة الأمة، وربما يساء إليها وربما تضرب. وهذا قد يقع في بعض السفهاء، فشو هذا الخلق من أمارات أو من علامات الساعة. وأن ترى الحفاة العراة عالة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، هذا كناية من أن الله سبحانه وتعالى يفتح على العباد، ويسكن أهل البادية المدن ويبنون القصور، فيتنافسون في بناء القصور، وهذا كله وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فمضى ولبثنا مليا، فقال يا عمر زمنا طويلا، فقال يا عمر أتدري من السائل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسأله جبرائيل فيجيب، يعلم إنه جبرائيل، ويعلم لماذا يسأل هذا السؤال ولماذا جاء، والصحابة لا يعلمون. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم بهذا السائل. وهل هذا الكلام يقال في كل ما لا تعلمه إذا سئلت، تقول الله ورسوله أعلم، أو تقول بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الله أعلم فقط؟ يختلف طلاب العلم في هذا، لا بد من التفصيل. إن سئلت عن مسألة دينية، عن شروط الصلاة وأركان الصلاة ومعنى القضاء والقدر ومراتب القدر، لك أن تقول الله ورسوله أعلم حتى الآن، حتى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم ذلك وعلم الناس. لكن لو سئلت هل نزل المطر

قريشا ثم بني هاشم ثم اختار منهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، اختارهم وفضلهم. النقطة التي أريد أن أعلق عليها، ثبت أنه لا فضل لعربي على عجمي، والناس من آدم وآدم من تراب. كيف نوفق بين هذا وبين إخبار النبي عليه الصلاة والسلام أنه اختار هذا الاختيار وفضل هذا التفضيل؟ هل بينهم بين الأمرين اختلاف؟ الجواب لا، يجب أن نفرق بين الفضل وبين التفضيل. المنفي هو الفضل، لا فضل لأحد على أحد، لأن الناس كلهم من عنصر واحد. العنصر الأساسي الذي منه جميع الناس التراب. الاختلاف جنسياتهم ولغاتهم وألوانهم كلهم من تراب، والتراب عنصر واحد، إذا لا فضل. وهذا لا يمنع التفضيل، التفضيل شيء طارئ يطرأ لمعنى من المعاني. التفضيل حصل حتى لبني إسرائيل في فترة من الفترات، فضلهم على العالمين ثم لعنهم. إذن التفضيل شيء طارئ، تفضيل الرب سبحانه وتعالى العرب على العجم، لأن الله أراد أن يختار منهم هذا النبي الكريم، هذا تفضيل وليس بفضل. ليس لهم فضل على العجم، ولكن الله فضلهم تفضيلا. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والتفضيل حاصل والفضل منفي. أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر هذا النبي الكريم بحيث تكون له مكانة عند العرب أولا قبل العجم، فضل هذا الشعب على غيرهم واختار منهم هذا النبي الكريم. لذلك يجب التفريق بين الأمرين حتى لا نتبه بين الفضل وبين التفضيل. النقطة الثانية للتعليق، تعريف الهجرة بأنها الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام، هذا هو الأصل. لكن تكون الهجرة الانتقال من دار كفر إلى دار كفر، يتمكن المهاجر بالبلد الثاني من عبادة الله تعالى بحريته، ويسلم من الضغط. وهذه الهجرة هجرة لغوية، هجرة الصحابة. الصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة لم يكن ذلك انتقالا من دار كفر إلى دار الإسلام، والحبشة كانت بلدا نصرانية وبلد مسيحي، وانتقالهم من مكة إلى الحبشة من باب البحث عن مكان يجدون فيه حريتهم لعبادة الله تعالى، وفي الوقت نفسه هجرة للتبليغ أو سفر للتبليغ، لتبليغ الرسالة الجديدة. ليس مجرد أن يسلموا بأنفسهم ويجدوا حرية لعبادة الله تعالى وحده، هذا مقصد، لكن المقصد الثاني التبليغ. لذلك جعل الله في تلك الهجرة بركة، حتى دخل النجاشي في الإسلام واعتبر بذلك أول ملك من الملوك المعاصرين دخل في الإسلام، فبلغت الرسالة وعلمت الرسالة هناك في الحبشة. هذا المعنى ينبغي أن نفطن، لأن الهجرة هنا ليست انتقالا من دار الكفر إلى دار الإسلام هجرة الصحابة، وهجرة لغوية وللتبليغ أيضا كما قلنا. فالكلام واضح جدا بحمد الله تعالى، تحفظون حفظا هذا الكلام الذي بقي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة الكرام، وبعد انتهاء هذا الشرح المبارك إن شاء الله، يسرنا أن نقدم لكم مختارات من الأسئلة التي طرحت على فضيلة الشيخ عقب الدرس. سائل يسأل: هل هناك فرق بين العلم وبين المعرفة؟ وهل هما يستعملان في حق الله تعالى وفي حق المخلوق على حد سواء؟ الجواب: بينهما فرق. العلم أدق وأشمل، المعرفة تستعمل فيما حصل بعد الجهل، أي في العلم المتجدد، في العلم المخلوق، في العلم المحدث. لذلك لا تستعمل المعرفة في حق الله تعالى. لا تقول الله عرف، الله عارف، إنما تقول الله العالم، الله أعلم. العلم علم الله تعالى علم قديم إدم الذات، كما أن الله قديم هو الأول الذي ليس قبله شيء، فعلمه قديم، وإرادته وقدرته وسمعه وجميع صفاته الصفات الذاتية. لذلك لا تستعمل المعرفة في حق الله تعالى. العلم يستعمل في حق الخالق وفي حق المخلوق، والمعرفة تستعمل في حق المخلوق ولا تستعمل في حق الله تعالى، والله أعلم. الولاء المطلق معنى الولاء الكامل، ومطلق الولاء أي ما يطلق عليه الولاء ضعيف، كذلك في البراء. كما نقول مطلق الإيمان والإيمان المطلق. الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان أي ما يطلق عليه الإيمان، الإيمان الضعيف، لأن الإيمان يضعف ويقوى ويزيد وينقص، كذلك الولاء والبراء، والله أعلم. يسأل السائل: كيف يفعل الإنسان عملا كفريا وليس بكافر؟ نعم، الجواب: قد يقول الإنسان قولا هذا القول كفر ولا يكفر، اثنان يقولان قولا هو كفر بواح، أحدهما يكفر والآخر لا يكفر، يفعل اثنان فعلا هو شرك أكبر، أحدهما يكفر والآخر لا يكفر. بمعنى من قال قولا كفرا أو شركا وهو يعلم، قامت عليه الحجة، تبين له الحق، بعد تبين الحق قال كفرا أو فعل كفرا فيكفر. وأما إذا لم يتبين له الحق وهو لا يدري هل هذا كفر أو شرك وأنه عمل إسلامي، بل يظن إن الذبح عند الصالحين من محبة الصالحين ومن التوسل بهم وليس بشرك، هذا الذي عليه جمهور المسلمين للأسف في خارج هذا البلد، يعتقدون أن هذا من محبة الصالحين، ولذلك يتهموننا بأننا لا نحب الصالحين حيث لا نذبح عند قبورهم، قضية معكوسة. هؤلاء ينبغي التريث معهم حتى تقوم عليهم الحجة. وهذه القاعدة يستخدمها شيخ الإسلام في تلك الأيام التي كان يناظر علماء الكلام والحلولية وجميع الطوائف الضالة. ويستدل شيخ الإسلام ويجعل القاعدة لهذا قوله تعالى: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يستدل شيخ الإسلام بهذه الآية، لا بد من تبين الهدى، من تبين له الهدى وبعد ذلك شاق الله ورسوله واتبع غير سبيل المؤمنين، المؤمنون الأولون من الصحابة والتابعين ما كانوا يشاقون الله ورسوله، لكن هذا الشخص بعدما تبين له الهدى خالف الله وخالف رسوله واتبع غير سبيل المؤمنين يكفر. أما من لم يتبين له الهدى، بلغه الإسلام العام، لم يتبين له الهدى في جزئيات من الإسلام، في باب الشرك، في باب نفي الصفات، ما تبين له الهدى، يجب أن نتريث معه ونقيم عليه الحجة حتى يتبين له الهدى. إن عاش بيننا وعرف الحق ثم خالف، قال أنا لا أستطيع أن أخالف عقيدة قومي وبلدي، بل أنا على ما كنت عليه، وإن كان عرفت صحيح الحق ما أنتم عليه، لكن لن أستطيع أن أخالف، وأصر على ذلك. هذا ما يقع فيه كثير من الدكاترة الأشاعرة الذين درسوا الأشعرية ثم عرفوا منهج السلف، ولكن أصروا على ما هم عليه، استصعبوا مخالفة عقائد شيوخهم، هؤلاء لا عذر لهم. أما من لم يتبين له الهدى فهو يعذر، سواء كان الكفر قوليا أو عمليا، والله أعلم. الاستعانة أن تطلب العون من غير الله تعالى فيما لا يستطيع عليه إلا الله، ولكن لك أن تستعين بمن شئت فيما يستطيع عليه الشخص، كأن تطلب منه أن يعينك على رفع المتاع على سيارتك جائز، لكن كونك تستعين به فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يجوز. أما الاستغاثة فدعاء المضطر، بأن يقع الإنسان حيث لا يجد سببا ماديا كالغريق خاف من الغرق ألقي في البحر، ليس هنا سبب مادي لنجاته إلا الالتجاء إلى الله، الله قادر على كل شيء، أن يسوق له من ينقذه، أو تأتيه سفينة أو لوح يطلع فوق اللوحة فيطلع، يسوق الله له ما شاء من أسباب النجاة. هنا الدعاء الذي يدعو به هذا المضطر يقال له استغاثة. الدعاء العادي دعاء، إذا كان الدعاء العادي نفسه عبادة، الدعاء هو العبادة، فما بال الاستغاثة أعظم. لذلك صرف الاستغاثة لغير الله تعالى شرك أكبر. كأن يقع الإنسان في مثل هذه المشكلة يقول يا شيخ فلان يا سيدي فلان ما لنا سواك، أين الله؟ هذا وجه الشرك، وجه الكفر. الاستعانة والاستغاثة إيش الثالث؟ الاستعاذة، كأن يستعيذ ويلجأ إلى غير الله، كالذين يستعيذون بالجن عندما ينزل بعض الناس في منزل جديد عندهم عادة جاهلية يزعمون بأن هذا المنزل الجديد فيه الجن، يستعيذ بالجن، بسادة الجن، بزعماء الجن، بكبار الجن، لئلا يضره صغار الجن. هذه عادة كانت في الجاهلية في البوادي، ولكن للأسف وجدت اليوم عند الناس المتطورين في فللهم، لما يبني فيلا يريد يسكن، لذلك ترون بعض الناس لا يسكن حتى يذبح في الفلة عبادة للجن خوفا من الجن. هذا المعنى ومعنى الاستعاذة هو شرك أكبر، فيه خوف وشرك، فيه خوف واستعاذة. الخوف ما تقدم من أنواع العبادة، الخوف خلاف الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي ليس من العبادة. تخاف من الأسد، وتخاف من النار، تخاف من إنسان في يده سلاح، هذا يسمى خوف طبيعي. الخوف الذي هو الشرك، الخوف السري، تخاف بأن الشيخ، بأن الولي يضرك بسره في نفسك أو في مالك أو في أهلك، لا يضربك ولا يطعنك، لكن يؤثر فيك بسره، حتى يخافون حتى على حسن الخاتمة وسوء الخاتمة من مشايخهم. هذا هو الشرك الأكبر. نعم نعم. تذبح ايش؟ للضيوف. الذبح انواع. اذا ذبحت ذبيحة تقربا الى الله كالذبائح التي تذبح في الأضحية وللعقيقة والهدي، هذه ذبائح من أنواع العبادات. ولو قرب إنسان ذبيحة كهذه أو بهذا المعنى ولهذا الغرض لغير الله، كأن نذر إن شفى الله له مريضة أنه يذبح للشيخ الفلاني، وهذا النذر في منطقتكم هذه أي في هذا البلد يعني شيء غريب، ولكن عند غيركم لا، يجعل النذر للحسين، للبدوي، للجيلان إن رجع بالسلامة من السفر، حتى في الحج يحج يقول إن رجعت بالسلامة من الحج لأذبحن للشيخ الفلاني. فإذا رجع إلى بلده بادر وجر كبشه ليذبح عند الضريح هناك، هذه الذبيحة شرك، وشرك أكبر عبادة، لأنه تقرب بهذه العبادة إلى مخلوق. فما تقرب إلى الله الحاج بالهدايا بالهدي، بذبح الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، كذلك هذا تقرب إلى هذا المخلوق الذي لا يملك الشفاء ولا يملك أن يحفظه حتى يرجع إلى بلده. هذا نوع من الكفر، ولكن البحث هنا هل أصحاب هذا العمل يعذرون أم لا، لابد من النظر في حالهم. إن لم يعلموا الحكمة ويعيشون في بيئة سيئة وثنية ولا يوجد عالم سلفي يبين لهم ذلك، وعاشوا على ذلك ظنا منهم أن هذا هو الإسلام، وما يفعلونه من محبة الصالحين لا يكفرون، بل يبين لهم حتى تقوم عليهم الحجة فيكفرون بعد ذلك، ولكن يطلق على أن هذا العمل كفر وشرك. الذبيحة التي أشرت إليها أيها السائل عبارة عن طعام، كما تقدم لضيفك طعاما عاديا رز وخبز، تقدم له لحم، ما ذبحت تقربا إلى الضيف، ولكن ذبحت إكراما للضيف، صنعت الطعام إكراما للضيف، ليس من نوع العبادة، طعام عادي لا يدخل في هذا الباب ما كان من هذا النوع من الذبائح. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.